الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تعتبر المسلم في الحياة ابتلاءات شتى، وأحيانا يحتار الواحد منا ويقول هذا الابتلاء رفع درجات، أم أنني إنسان كثير الذنوب فتأتيني مثل هذه الابتلاءات، أم أحيانا لا تفهم لا هذا ولا ذاك. ما هي القضية؟ الإنسان دائما يجب أن يعيش بالأمل، وعلى الأمل أن يكون الغد خير من اليوم وأن يكون اليوم خير من الأمس. لكن كيف؟ كيف يحيا الإنسان بالأمل وهو يرى من حوله هذه الابتلاءات الخاصة والعامة؟ هذا مريض، وهذا قد طعن في السن، وهذا قد وهن عظمه، وهذا له زوجة تؤذيه، أو هذه لها زوج يعني مؤلم ويضر بها، وهؤلاء لهم أبناء يعقونهم وبنات متمردات، وهذا يعيش في مجتمع يقلل من شأنه ولا يقدره قدره، وهذا إنسان سبحان الله العظيم له أو عنده ضائقة مالية أو ضيق نفسيا، عنده ألم نفسي لا يدري ما سببه. كل هذه أنواع من أنواع الابتلاءات التي يعيش فيها العبد. السؤال، هل الدنيا دار تكريم أم دار ابتلاء؟ معنى الابتلاء الذي أقصده ليست المصيبة، الابتلاء هو الامتحان والاختبار. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أتدرون وكلكم يجب بفضل الله فأهل أنتم أهل العلم معنى كلمة الفتنة؟ الفتنة أن يأتي الرجل الجواهري اللي عنده مجوهرات يضع قطعة الذهب المختلط بها بعض من المعادن، النحاس والقصدير والألومنيوم والمغنيسيوم، سموها المعادن الخسيسة، والذهب من ما يسمى المعادن النفيسة، اختلط النفيس بالخسيس. فماذا يصنع الجواهري؟ يدخلها في الأتون في الفرن، إذا أدخلها في الفرن تنصدم، يستقبلها من الناحية الأخرى. المعادن الخسيسة كثافتها أقل فترتفع إلى أعلى، والمعادن الثمينة والنفيسة والأصيلة كالذهب لأن كثافته أثقل وأكبر فتهبط إلى أسفل. يحصل الجواهر بهذه العملية على ذهب خالص عيار 24 خراطة. هكذا المؤمن، المؤمن في قلبه معدن النفيس وهو التوحيد، أسكن الله التوحيد في قلوبنا فالحمد لله رب العالمين. نؤمن أن لنا ربا كريما رزاقا، كما قالت ابنة حاتم الأصم عندما أراد أن يسافر وله من البنات 9، فأراد أن يسافر فاعترضت البنات والأم، كيف تتركنا ونحن لا عمل لنا ولا دخل؟ قالت البنت الوسطى وعندها من العمر 10 سنوات، دعوه فإنه سوف يتركنا لرب رزاق حي لا يموت. خرج حاتم أسدل الليل سدوله ولا لقمة خبز في بيت حاتم. بينما هم كذلك بدأوا في تقريع وتوبيخ وتأنيب البنت الوحيدة التي شجعت أباها على السفر. كررت كلامها: تركنا لرب رزاق حي لا يموت. طرق الباب طارق، فتح الباب إذا بكوكبة من الفرسان بينهم رجل مهيب الطرق. قال: ما عندكم من ماء يا أهل البيت؟ البيت على قارعة الطريق. فضحكت البنات وقالت: ليس عندنا غيره، احنا لا نملك الا الماء. فسقى البنات الموكب هذا. قال السائل وهو يبدو عليه ربها يعني: بيت من هذا؟ قالت البنات: بيت حاتم الاصم. قال: عالم المسلمين وامامه؟ قال: نعم. هذا السائل الذي يسال أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين، كان في رحلة صيد فمر على هذه الدار. قال: بيت حاتم؟ قال: قلنا نعم. فأخرج كيسا من الذهب من خرجه، الكيس اللي على الحصان، وألقاه داخل عتبة حاتم، وقال: من كان يحب أمير المؤمنين فليصنع ما صنعت. حتى بالله عليكم لو لا يحب، سواء يحب أمير المؤمنين يعني، طبعا ما يحبش برضه يعني، صح ولا لا؟ أنه ليس أن يحب. المهم، فألقى كل واحد ما معه من ذهب أو فضة داخل عتبة حاتم، وغادر المكان. أرادت بنات حاتم إغلاق الباب، فلم يستطعن من كثرة أكياس الذهب والفضة. فلما أغلقت البنات الأبواب، قالت البنت التي شجعت أباها على السفر نظرة من مخلوق قد أغنتنا، فما بالكن لو نظر إلينا الخالق. هذه القصة الواقعية التاريخية تدل على أن الله إذا أسكن التوحيد في قلبك صرت لا تعيش حالة التوتر التي يعيشها إنسان العصر. لما؟ لأنك إذا هجم عليك المرض، ماذا في المرض؟ المرض فيه الخير الكبير. أولا يرتزق من خلف مرضك الطبيب والممرض والممرضة وإدارة المستشفى وعلماء الفارماكولوجي وعلماء الأدوية ومراكز الأبحاث وشركات الأدوية والصيدلاني وشركات الطباعة والشركات التي تصنع العبوات والناقلات التي تنقل الأدوية من مصانعها إلى المنافذ التجارية إلى الصيدليات التي تبيع هذه الأدوية للناس. ثم سبحان الله المصانع التي تصنع الحقن وتصنع أجهزة الضغط وتصنع الأجهزة الطبية اللازمة للمرضى. فمرضك فتح أبوابا من الرزق على آلاف الناس وأنت لا تدري. ثم إذا مرضت صرت دليلا لله، وإذا دعوت وأنت دليل استجيب لك. لماذا؟ لأن النصر لا يأتي والإنسان عزيز. قال ربنا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لم يقل أعزة، عندما يذل. تعرف أنت إلى الله بأوصافك يعطيك الله من أوصافه، تعرف إلى الله بذلك يعطيك الله من عزته، تعرف إلى الله بفقرك يعطيك الله من غناه، تعرف إلى الله بضعفك يعطيك الله من قوته، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك كان سبحان الله العظيم قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير معه بعض من بني عبد المطلب لحراسته، فلما نزلت الآية والله يعصمك من الناس، فكان ينهى أن يسير معه أحد لحراسته، فإنما الذي يحرسه هو رب العباد وأنت في كنف الله سبحانه ليل نهار. فالسؤال المطروح: هل الابتلاء غضب من الله أم رضا من الله؟ الابتلاء أكبر نوع من أنواع الرضا، لأن العبد إذا مرت عليه 40 ليلة لم يبتلى ولم يمرض ولم يسقط ولم يهتم ولم يحزن ولم تأتيه بلية ولم يأتيه اختبار، فليراجع علاقته بالله، لأن علاقته بالله على غير ما يرام. إذا مرت عليه 40 يوم وأنت لم تبتلى في شيء في جسدك أو في وضعك الأسري او تنكر عليك زوجتك او كذا او كذا، راجع حساباتك مع رب العباد سبحانه، لان الله هناك طائفة من البشر نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله فنسيهم، لا يلقي لهم بالا. يا دنيا اشتدي على اصفيائي حتى يزدادوا شوقا الى لقائي. لان الانسان عندما يرى الابتلاء قادما يقول مرحبا بشعار الصالحين، تعال وقلب في المصحف وانظر الى الكبار ممن اصطفاهم الله عز وجل. اول واحد سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، ومن قبل ابونا ادم. ابونا ادم لو لم يعش على الامل في ان يغفر الله له لاصيب بالاحباط. قال ان لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. وعصى ادم ربه فغوى، وهذا جمال القران، مع ان حواء اكلت، وحواء عبرت وارتكبت المنهي، وحواء عصت رب العباد عز وجل، لكن لما سبحان الله اكل من الشجره فعل الاكل، فعل واحد. لما ذكر الله المعصيه ما ذكر حواء تقديرا لحواء وسترا لها وسبحان الله لمكانتها التي يجب ان تسقط. قال ربنا وعصى ادم ربه فغوى، بالله عليه هل حواء لم تعصي؟ عصت، ولكن الله من فضله على حواء ان الله كما قدمها في الخلقه وقدمها في الحقوق سترها في المعصيه. رب العباد يقول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم هبه الاناث على هبه الذكور، وقال في الحقوق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سبحان الله، وجعلها في الميراث هي مقياس الميراث. للرجل مثل حظ الانثيين، لم يقل للانثى نصف حظ الذكر، ولكن قال للذكر مثل حظ الانثيين، فالمقياس في الميراث للانثى وليس للذكر. وقلت لكم من قبل ونقول دائما ان حالات ميراث الانثى نصف الذكر هي اربع حالات فقط، وسبع حالات ترث الانثى مثل الذكر، واكثر من عشر حالات ترث الانثى اكثر من الذكر، وفي حالات اخرى ترث الانثى ولا يرث الذكر. لكن سامح الله العلماء الذين يعني ابقونا على هذا الجهل سنوات طويله، يتلاحسن الناس علينا ويتكلمون عنا اننا نظلم نساءنا ونعطيهن نصف الميراث، والمراه لا تاخذ نصف الميراث الا في اربع حالات فقط، وهذه حاله قلناها لكم في العام الماضي عندما زرناها. المهم سبحان الله سيدنا ادم لو لم يكن عنده من الامل ما يجعله ان رب العباد سبحانه سيغفر له لمات الامل عنده. وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى ثم اسكنه الارض، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. الكارثه الكبرى لو شتم احد اباه لابطل، لو اي انسان يتعدى على سيره ابيه حيا او ميتا انت لا تحبه، هذا ذكر ابي بالسوء، هذا شتم ابي، هذا تعدى على مقام ابي، هذا لا احتمله، هذا لا اجلس معه، هذا لا اصافحه، هذا لا اطوعه، هذا لا ادخل في فريقه. لو ان الذي شتم ابي كون حزبا لا انضم لحزب. ابليس طرد ابانا من الجنه وطرد امنا من الجنه وتسبب لنا في هذا الشقاء والعناء، بالله عليه العاقل يحب من غرر بابيه؟ يعني لو ان انسانا ضحك على ابيك في تجاره وباءت تجاره ابيك بالخساره، هل تحب الذي غرر بابيك؟ هل هذا من البر ان تحب انسانا غرر بابيك؟ انت لا تحبه، لا تتبعه، لا تتبع حزبه، هذا حزب الشيطان، هذا هو المخلوق الذي غرر بابينا وامنا فدلاهما بغرور وقال لهما ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور، فلما اكل من الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. لكن رب العباد انزل ادم الى الارض مغفورا له ليبدا صفحه جديده في صراعه مع انواع الابتلاءات. فلما عاش ابونا ادم على الامل ان يغفر الله له غفر الله له. سيدنا نوح، تستطيع ان تطلق على هذا الانسان العظيم رئيس قسم الامل عميد جامعة أو عميد كلية الأمل، عميد معهد الأمان. لماذا؟ واحد يدعو قومه 950 سنة، انظر إلى الرقم، 1000 سنة إلا 50 عام، وما آمن معهم إلا قليل. هل تدري، هل توقف لما دخل الدين على يد نوح 80 شخصا، 80 شخص بعد 950 سنة متواصلة في الدعوة؟ هل درس كل شهر أو درس كل فصل أو درس من العام إلى العام؟ لا، درس صباحي ودرس مساء، إني دعوت قومي ليلا ونهار، يعني درس الصبح ودرس بالليل، وما أمن معه إلا قليل، ما خبل أمل عنده وما توقف عن عمله ودعوته إلا لما أنزل الله عليه: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فاصنع الفلك. لما سبحان الله يعني أمره الله أن يتوقف وأمره أن يفعل هذه السفينة أو أن يصنع هذه السفينة، عندئذ علم نوح أنه لن يدخل أحد آخر فتوقف عن الدعوة إلى رب العباد عز وجل، لكنه ما فقد الأمل على مدار 950 سنة. لا تفقد الأمل أنت في هداية ولدك العاق، لا تفقد الأمل أبدا في أن تؤوب زوجتك إلى طاعتك مرة أخرى، لا تفقد الأمل أبدا في أن الغد للإسلام بإذن الله. يجب أن نحيا على هذه الأمال، ويجب أن نقدم لها بأن يصلح كل واحد منا ذاته، وأن يصير نسخة مصحفية تسير على قدمين. إذا تركنا بيتنا وذهبنا إلى بيت آخر وحزن إخواننا الألمان أو الأوروبيين أو الجيران لما انتقلنا، فلتعلم أنك تركت بصمة إسلام خير بحسن جوار لهؤلاء. لكن لو أن جيرانك فرحوا وصنعوا احتفالا كبيرا عندما ترحلت أنت وزوجتك بكثرة مشاكلك وكثرة صوتك مرتفع، وللأسف الشديد أنا أهمس في آذان أبنائي وبناتي وأحبتي في الله، تعلموا من إخواننا في الإنسانية أن يكون صوتنا خفيضا، أن نخفض أصواتنا، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال لقمان لابنه وواعظه: واخفض من صوتك، اغضب من صوتك، يعني خلي صوتك بسيط. أنت سبحان الله تركب أو تدخل إلى المطعم أو تدخل إلى الطائرة أو إلى القطار تسمع أصواتا مرتفعة فالتفت تعرف جنسية المتحدثين. لماذا؟ يعني أن هذا إسلام، هذا دين. آيات الأخلاق في القرآن 1504 آية، يعني ربع القرآن آيات الأخلاق. إذا جمعت آيات الأخلاق في القرآن 1504، 6236 آية، عدد آيات القرآن ربعها يخص الأخلاق، ربعها يخص الأخلاق. ولو أننا سيرنا أخلاقنا المسلمة أخلاقا تمشي على قدمين، إذا دعونا غيرنا بأن يحبوننا، لا يكن عندهم الإسلام فوبيا، لا تكن عندهم مواقف ضد الإسلام، لا تكن عندهم عنصرية ضد الإسلام، لكن إذا رأوا منا خيرا عندئذ النفوس مجهولة على حب من أحسن إليها وكراهية من النساء. سيدنا موسى يعلم أن فرعون أجرم خلق الله وأسوأ خلق الله وأظلم خلق الله، لكن الله أمره أن يذهب إليه، ودعا رب العباد أن يعينه بأخيه رد أن يصدقه هارون، وذهب معه هارون. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. رب العباد من فضله ورحمته لم يعلم الكريم أن فرعون لن يؤمن، الله يعلم، لكن لم يعطي هذه المعلومة موحيا إلى كريمه موسى أنك هديت فرعون أو لم تهديه لن يهتدي. لكن سيدنا موسى عنده من الأمل ما يلين به قلب فرعون، سبحان الله، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دخل رجل رافعا عقيرته على هارون الرشيد، قال: يا أمير المؤمنين، سوف أنصحك وسوف أغلظ عليك في النصيحة. قال: لا تفعل، لا تفعل، إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو أسوأ مني. فقال له: ما قول له قولا لينا، أرسل موسى وهارون وهما خير منه إلى من هو أكثر مني شرا وفرعون. فقال: فقول لهما قولا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سبحان الله العظيم. فسيدنا موسى لم يكن يعلم نتيجة الهداية ونتيجة الحوار، وظل يطرق على باب قلب فرعون، لكن الرجل أغلق قلبه في الهداية وظل يدخل في معارك جانبية. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما باب القرون الأولى؟ كما أن بعضا من إخواننا في الغرب يأخذوننا إلى معارك جانبية، لا يجب أن نجر إلى معارك جانبية. نحن عندنا دعوة يجب أن نبلغها خلقا وسلوكا، ونحيا بالأمل ونحيا على الأمل، يصير الله غدنا خيرا من يومنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. كان الأمل يحدو الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ يسكن زوجه هاجر وولده الرضيع إسماعيل واديا غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. قال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، إلى آخر ما دعا الخليل عليه الصلاة والسلام رب العباد عز وجل. كان يعيش على أمل أن تصير الصحراء القاحلة أرضا غنى، جنة غناء. أنت تستطيع أن تصير قلبك وهو لا يذكر الله وهو كصحراء جرداء من الذهن إلى جنة فيحاء، بأن تخلص قلبك من أمراضك، تخلص قلبك من أمراضك. ما هي أمراض القلب؟ أنت في نهاية العام الميلادي كما ذكرنا في الدرس قبل الجمعة، أنت في أواخر في اللحظات الأخيرة من 2014، توقف مع نفسك وقفة، راجع حسابات، قل ما هي الأمراض الفتاكة التي عندك؟ القلق من الرزق، القلق من الغد، الخوف على الأولاد، الخوف على البنات. لا تخاف على الإسلام، الإسلام لا يخاف عليه، خاف على نفسك أنت. الإسلام باقي، الإسلام لا يرتبط بأتباعه، لو ارتبط الإسلام بأتباعه لاندثر، لو ارتبط الإسلام بمن يتبعه لاندثر الإسلام منذ زمن. الإسلام قوي في ذاته، الإسلام قوي. إن تخاف على نفسك أنت، فانظر إلى أمراض قلبك. هل عندك من كبر؟ هل تقبل نصيحة الزوجة؟ هل تقبل نصيحة الشيخ؟ هل تقبل نصيحة الصديق والزميل؟ هل تقبل نصيحة الجار؟ هل تقبل نصيحة ولدك عندما ينصحك؟ إذا إن قبلت النصيحة فالكبر بعيد عن قلبك، إن لم تقبل النصيحة فأنت إنسان يجب أن تراعي أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا خطر ببالك وأنت جالس الآن أنك خير من فلان ومن فلان ومن فلان وأفضل من فلان ومن فلان ومن فلان، هذا كبر. يدخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكر الصحابة فيه، يقول: أرى عليه سفعة من سفعات الكبر، في علامة من علامات الكبر. قرأ الرسول وجهه، فلما استوى الرجل جالسا قال: يا أخا الإسلام، أما يخطر ببالك لساعة لحظة أنك خير ممن حولك؟ قال: يخطر يا رسول الله، يخطر. قال: أما قلت لكم أن في علامة أو سفعة من سفعات الكبر، علامة من علامات الكبر، لماذا أنت خير من الناس؟ بالعكس، عامل الناس بأصناف ثلاثة، أكبرهم تقول أفضل مني لأنه سبقني بالحسنات، أصغرهم صغير عنك قل هو أفضل مني لأنني سبقته بالذنوب، الذي في عمرك قل هو أفضل لأنني أعرف من ذنوبي ما لا يعرف. فإذا خلصت قلبك من الكذب، من العجب، ومن الرياء، ومن الحسد، ومن الحقد، ومن الأمن من مكر الله، ومن الخروج من رحمة الله، وخلصت نفسك وجعلت قلبك مليء بالمحبة للناس، مليء بالود للناس، ليس للمسلمين فحسب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين، ليس للإنسان فقط، ليس للمسلمين فقط، للمسلم وغير المسلم، والإنسان والحيوان والنبات والبيئة التي من حولنا، كل ما سوى الله عالم. فلتكن أنت على طريق حبيبك صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، حتى يرى القوم منا خيرا. ثم يجب أن نشكر الناس الذين نعيش بينهم، الذين أمنونا، والذين سبحان الله علموا أولادنا، والذين سبحان الله نبيت بينهم غير خائفين ولا وجدين من زوال فجر وزوال عصر. وسبحان الله، فيجب أن نشكر هؤلاء بأن نظهر لهم الوجه السمح الجميل للإسلام. عندئذ نكون يعني سبحان الله ابتلاؤنا اختباراتنا بأن نوجد هنا أن نكون فاتحة خير، أن نكون مفاتيح خير، مغاليق شر، أحجار بناء لا معاول هب. نسأل الله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. رب لنا اولادنا على الكتاب والسنه يا رب العالمين، ليعلم لنا قره عين يا اكرم الاكرمين. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابنائنا زوجات صالحات، ووفقنا ومن نحب الى ما تحب وترضى، واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا وما ان نبقى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله نجلس معكم خمس دقائق باذن الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم وارحموا